الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا إن قلت وهل يشرع لي قضاؤها إذا فات الشهر ولم أصمها؟ وهل يشرع لي قضاؤها إذا فاتني الشهر ولم أصمها؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها من يكمل إلا من عذر، وصيام 3 أيام من كل شهر من جملة العبادات المؤقتة بوقت. فإذا فوت الإنسان أيام الشهر كله ولم يصم هذه الأيام 3 فلا يخلو فواتها من حالتين: إما أن يكون قد فوتها عمدا وتثاقلا وتكاسلا، فحينئذ يكون قد أخرج العبادة عن وقتها بلا عذر فلا يشرع له قضاؤها ولا يأثم أصلا لأنه فوت سنة، والسنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. وأما إذا كان تفويته لها كان بمقتضى العذر الشرعي، بمعنى أنه مرض في هذا الشهر كل أيامه، فقد أخرج في هذه الحالة العبادة المؤقتة عن وقتها بالعذر الشرعي، فيشرع له بناء على هذه القاعدة قضاؤها. ففي الشهر الثاني يصوم الأيام 3 قضاء ويصوم الأيام 3 الأخرى أداء للشهر الذي